هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط ومن كتره بقينا نقول عليه عادي. أصدقائي، عن البطل الرياضي متحدي الإعاقة اللي شرف مصر في الأولمبياد الخاص، عن الأبطال المكافحين اللي رفعوا اسم مصر لفوق بنتكلم وبنسأل، وبشكل عام هل متحدي الإعاقة قادر يحصل على حقوقه الإنسانية؟ اتفضلوا معنا. الأستاذ معتز بالله عثمان، المحامي والخبير في مجال حقوق الإنسان، أهلا بحضرتك معنا وعادي مش عادي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ معتز. هل عادي إن أنا لما أشوف حاجة حلوة صغيرة إنسانية تعامل الإنسان متحدي الإعاقة معاملة آدمية، إن إحنا ننبهر بيها قوي وكأنها عجبة وما حصلتش؟ يعني مثلا مطلع لسلالم في نادي أو في مستشفى أو في أي مكان، أي حاجة بتحترم حقوق هذا الإنسان البطل، رأيك إيه؟ هو الحقيقة يعني أي دولة في العالم بيوجد فيها نسبة من السكان من متحدي الإعاقة أو الموجودين في وضعية الإعاقة أو ذوي الإعاقة، بيتواجد النسبة المئوية دي من 8-12%، أحيانا تقل شوية وأحيانا تزيد كتير عن النسبة دي. والإعاقة ما هيش إعاقة واحدة، بعضها حركي بعضها يعني ممكن يكون إعاقة على فكرة عقلية أو نفسية أو ذهنية. كمان المتحدي الإعاقة موجودين في تصنيفات مختلفة، اللي عنده إعاقة بصرية، اللي عنده إعاقة سمعية، اللي عنده إعاقة في النطق، اللي عنده إعاقة حركية، فطبيعي جدا أن اهتماماتهم مختلفة واحتياجاتهم أيضا من الحياة الطبيعية مختلفة ومتشعبة. وطبيعي جدا أنه ما يقدرش يفهم احتياجات الشخص من ذوي الإعاقة إلا عارفة كده، زي ما قلت لا يعرف الشوق إلا من يكابده. نعم. ما تقدرش أنت تتخيل إيه كمية الاحتياجات أو كمية المعاناة اللي بيعانيها الشخص من ذوي الإعاقة إلا إذا عشت هذه الإعاقة. يعني لو حد مثلا دراعه اتكسر شوية ولا رجله ركب جبس مؤقت ولا حاجة، لما يجي يستعمل المواصلات العامة أو يستعمل المرافق أو السلالم أو كذا، هاجد إنه الحياة صعبة جدا، فما بالنا بالشخص بقى اللي مكتوب عليه يعيش هذه الإعاقة مدى الحياة. الحقيقة إنه حقوق الإنسان أو حقوق ذوي الإعاقة المقاربة دي قايمة على فكرة إن هم ليهم حقوق، وعلى فكرة فيهم اتفاقية دولية، اتفاقية دولية لحقوق ذوي الإعاقة، والاتفاقية دي لها لجنة، واللجنة بتراقب التزامات الدول الأطراف بتوفير المرافق وتوفير حقوق ذوي الإعاقة. مصر عضو فيها؟ مصر عضو فيها، طرف في الاتفاقية. والحقيقة إنه ذوي الإعاقة الحاجات اللي هم محتاجينها ما هيش احتياجات، هي حقوق. نعم. دي المقاربة الجديدة، ان دي مش احتياجات، فالدولة تقدر اي دولة يعني في العالم تتزرع بقى ان هي عندها امكانيات او ما عندهاش امكانيات، ان هي لا، هي حقوق في الاول معترف بها ان هي حقوق. والحقيقة ان حقوق الانسان دخلت في كل تقريبا مجالات الحياة واصبحت كالمؤشرات، بمعنى احنا لو النهاردة بنصعد سلم او درج في مصر او في باريس او في دولة عربية او في دولة افريقية، معايير بناء السلم ودرجاته معروفة. نعم. بين السلمة والتانية معروفة. نعم. لدرجة ان انت ممكن تطلع السلم في اي مكان في العالم وانت مغمض وتنزل من متغمض. صحيح. ولو انت بتتكلم او منشغل يعني وبتنزل السلم وحسيت ان في حاجة غلط، يبقى السلم متصمم غلط. كذلك معايير حقوق الانسان. نعم. في احنا لازم كل المرافق وكل التسهيلات بتكون بتستجيب لاحتياجات ومطالب ذوي الاحتياجات. كل الدول دلوقتي عندها مؤسسات وطنية لحقوق ذوي الإعاقة عشان تراقب تطبيق هذه المعايير في مختلف مجالات الحياة. يعني عندنا مثلا المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، وما فيش دولة في العالم تقريبا تخلو من مؤسسة وطنية، وهذه المؤسسة الوطنية تكون مستقلة تتمتع بقدر استقلال الحكومة وعندها قدرة على مراقبة تطبيق التزامات الواردة في الاتفاقية أو مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات من صحة، من تعليم، من علاج، من إعادة تأهيل وإعادة إدماج في الحياة إذا أمكن أو ضروري، يعني مش إذا أمكن، وكل مختلف جوانب الحياة اللي احنا مش مدركينها. طيب أستاذ معتز، لو قلنا إن هناك خريطة للعالم للدول التي تحترم هذه الحقوق وتقدر الإنسان الذي يعني يقاتل من أجل الحياة، لو قلنا إن في خريطة وفي مقياس وفي تدرج، هل مصر على هذه الخريطة؟ هل نرى مصر على هذه الخريطة؟ هو طبعا احنا عارفين، يعني كلنا عايشين في الواقع المصري، احنا عارفين انه حتى اذا كلمنا عن المرافق والشوارع والبنية التحتية من طرق وجسور وارصفة ومواصلات عامة، ربما احيانا تصعب على الشخص السليم. فازاي بقى هنتكلم عن، لا احنا في وضعية لازم نعترف ان هي مش ليس كما نتمنى، لكن ده محتاج ان احنا يتحط ما يسمى بخطة وطنية. يعني احنا يبقى عندنا خطه وطنيه في مجال خمسي او ثلاثي او عشري ولا حاجه، ان احنا ازاي ناخد كل المرافق ونعملها تبقى تستجيب لذوي الاحتياجات في كل الخدمات، خاصه ان اعتقد ان ده مقياس من مقاييس تحضر البلد. بالظبط، هو الفكره فيما يسمى بالعالم المتقدم انه في حاجه اسمها جوده الحياه، بمعنى انه لو واحد والله عايز ينزل من بيته يتمشى شويه، يجري، يلعب رياضه، عايز يعمل رجيم، عايز يخس، فطبيعي لازم يلاقي مكان او حيز يعرف يمارس هذه الرياضه، مش لازم يشترك في نادي. لو عايز يروح جنينه او حديقه يقعد شويه يهدي اعصابه ويتامل، لازم يلاقي فاحنا فيما يتعلق بمؤشرات جوده الحياه ووجود مرافق تستجيب للاصحاء او الاشخاص المعافين او اللي عندهم سلامه جسديه او الاشخاص اللي عندهم اعاقه، باستثناء يعني المطار مثلا، باستثناء بعض الفنادق الكبرى، باستثناء بعض المستشفيات، مش كل المستشفيات، بعض الطرق والأرصفة. ما فيش يعني احنا مش نظرين لقطاع مهم جدا من السكان، قلت ان هم نسبتهم لا تقل عن 8% في اي بلد، وان هم ممكن يوصلوا 12 واكتر من كده احيانا يعني. فكمان لازم تصممهم، يعني احيانا احنا ما ايه بنفكر في ذوي الاعاقة اللي هم عندهم الاعاقة حركية، فنعمل لهم اللي هو المطلع في السلم او كذا، المكان جيد وجميل يعني، لما احنا نفود ان نستجيب لاحتياجات وحقوق ذوي الاعاقه في كل مجالات الحياه، من اول اشاره المرور، من اول السلم بتاع العماره، من اول المدرسه، المستشفى، الخدمه والرعايه، لان هم ليهم احتياجات مختلفه عننا. احيانا بعضهم ما يقدرش يتحرك او يمارس حياته الا بمرافق بشكل كامل. وعايز اقول لكل انسان يعني لازم يفكر في الاعاقه، تخيل ان عندك انت او حرمت من نعمه البصر لمده 5 دقائق او نعمه الحركه لمده 5 دقائق او نص ساعه او ساعه في اليوم، وجرب على نفسك واخرج من بيتكم وتعامل كشخص كفيف او كشخص عنده اعاقه حركيه او اعاقه ذهنيه او نفسيه او اي نوع من انواع الاعاقه. هتجد انه حياه صعبه جدا، واحنا اللي بنعمله ان احنا بنطرد المعاقين من الشارع ونخليهم يقعدوا في البيت. صحيح. عشان مش هيقدروا يتعاملوا مع الحياه. وحتى لما يقعد في البيت مثلا الاشخاص اللي هم عندهم إعاقة بصرية، هو هيعتمد على التواصل بالكلام، فلازم عندهم خدمة الهاتف اللي يقدر يستعمله في البيت أو الهاتف الجوال بشكل يعني مريح وسهل وميسور وغير مكلف، بالعكس ممكن نوفره بالمجان. أستاذ معتز، وكلنا بعد ما تابعنا طبعا دورة الألعاب الأولمبية وبعدها البارالمبية الخاصة بالأولمبياد الخاص بمتحدي الإعاقة، وكلنا اتشرفنا بهؤلاء الأبطال المصريين اللي كانوا بيبكوا ونحن قلوبنا كانت تبكي من التأثر معهم أثناء عزف السلام الوطني المصري، ده سؤال لازم نقوله كل مرة بيبهرونا، كل مرة بالإرادة بتاعتهم ونجاحهم اللي بيحكي عنه العالم كله. وبعدين احنا بنشوف بقى الفرق بالامكانيات اللي توفرت يعني المشاركين في الاولمبيات العاديه او الاولمبيات البارالمبيه. طبعا هم دول اللي رافعين راسنا مع احترام وتقدير طبعا لكل المشاركين في كل البطولات، هم اللي رفعوا راسنا اكتر من مره، مش بس الاولمبيات الاخيره في كل دوره فعلا بيبرونا. كل دوره بنرجع احنا بحصيله من المراكز او ميداليات نسبيا في البارا الاولمبيه اكبر بكتير من الانجازات اللي حققناها. انا عايز اقول برضو حاجه، خلال الدوره والدوره الاولمبيه لا نسمع عن هؤلاء، احنا بنسمع منهم لما بينجحوا بره، لكن هنا في مصر احنا مش لاقيينهم مثلا، مش لاقيين تسليط ضوء عليهم، مش لاقيين متابعه بعد ما فلانه رجعت بالجائزه مثلا وبالميداليه. وهل هقول لحضرتك احنا في يعني بخلاف نشاط كره القدم في الدوري الممتاز، هل نسمع عن اي مسابقات وطنيه او محليه في مختلف الالعاب لذوي الإعاقة؟ مفيش. هل بيلقوا نفس الترحيب ونفس الاحتفاء ونفس التكريم على مستوى سياسي عالي زي اللي بيلقوه المشاركين؟ لا برضو أعتقد، حتى أنا بعتقد أنه لازم يكون في جائزة سنويا، تبني الاقتراح ده، للمتفوقين من ذوي الإعاقة في كل مجالات، سواء مجالات علمية أو طبية أو هندسية أو حتى في مجالات الرياضة. يعني كل تفوق وتحدى الإعاقة بتاعته ولم يستسلم لها وانتصر عليها، أصلا دي بتعبر عن إيه؟ بطولة من نوع خاص، بتعبر عن عزيمة وقوة إرادة وروح مقاومة هايلة موجودة، روح مقاومة، وبتعبر عن عزيمة وإرادة عالية جدا. وأعتقد إن ده يعني حاجة مهمة جدا، قد إيه بتظهر المعدن الإنساني أو إزاي الإنسان يقدر ينتصر، وبتعبر كمان قد إيه إن في مصريين بتحدوا ظروف صعبة جدا جدا جدا. اللي إحنا بنشوف بعض الأبطال اللي بيتم تجهيزهم في المسابقات البارا أولمبية في الدول التانية عندهم كانت ضخمة جدا، فلما يجي مواطن مصري يعني في ظروفنا في بلدنا ومجتمعنا ويتحدى ويوصل للعالمية بالمستوى ده وبالأداء ده وبالاحتراف ده وبالعزيمة دي، ده احنا لازم نفتخر بهم جدا جدا جدا. لازم نقدر ان هي بطولة فوق البطولة العادية. كل الشكر للأستاذ معتز بالله عثمان المحامي والخبير في مجال حقوق الإنسان. شكرا جزيلا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة مع أجمل تحياتي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.